الذين كفروا بآيات الله أولئك كم صفر لئن أشرت لا يحبطن صلى الله عليه وسلم ولا تكونن من جميل يا عم الشيخ مصطفى. تعليك يا استاذ الله يا عم الشيخ مصطفى يا عم بركة بركة بركة لله فاعبد. نعم يا استاذ تعليك يا شيخ مصطفى. تعليك يا استاذ الله يا عم شيخ مصطفى. الله الله الله سبحانه وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك صلى الله عليه وسلم. حشاه من الشرك ولا تكونن من الخاسرين بل Thank you. الله عليه. تعليك يا شيخ مصطفى يا هند. جميل يا شيخ مصطفى. جميل يا شيخ مصطفى جميل. مصطفى يا جميل يا شيخ مصطفى الله. بل لله فاعبد وكن من الشاكرين. الله يا شيخ مصطفى يا جميل. الله يا استاذ عبد الجميل الاداء. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماء جميل. الله يا استاذ عليك يا شيخ مصطفى ما شاء الله. سبحان الشيخ مصطفى انت شفت عليك يا استاذ. سبحان سبحانه يا استاذ ونفخ في حبيبي يا استاذ. الله يفتح عليك يا استاذ. ثم نفخ فيه اخرى. مصطفى الأداء الجميل يا أستاذ. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Oh, الصف سبحان جل شانه تقدس ربنا وتنزه الله الله الله ما شاء الله يا شيخ مصطفى ما شاء الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سلم يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم يا رب جميل يا أستاذ جميل يا مشيخ مصطفى جميل توفيق من عند الله سيدي تعليق يا سيدي تعليق يا استاذ ونعم القضاء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون نعم الشيخ مصطفى وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون حبيبي الله عليك يا شيخ مصطفى الله عليك وسيق الذين كفروا إلى جهنم سلم يا رب سلم يا رب حتى إذا جاءوها وقال لهم غزلتها ألم يأتكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم منكم يتلون عليكم آياتكم ويعظونكم لقاء يومكم أستاذ. تعليك عم الشيخ مصطفى. تعليك يا أستاذ. قالوا بلى. قالوا بلى. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. سلم يا رب سلم يا رب سلم يا رب. الشيخ مصطفى الله يا أستاذ الله يا عم الشيخ مصطفى يا جميل. قالوا بلى. كلهم تاني بلى يا عم الشيخ مصطفى كلهم. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. هيروحوا فين بس هيروحوا فين؟ قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. سلم يا رب سلم يا رب سلم يا رب. قل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. سلم يا رب سلم يا رب سلم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. جميل يا مسيح الصف. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى إذا جاءوها فتحت وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله. أشيخ صدق الله العظيم. وقال الحمد لله مصطفى الله يا أستاذ. وقال الحمد لله وقال الحمد لله لا لا الحمد لله الحمد لله وقال الحمد لله صدقنا وعدك. مصطفى تعاليك تعاليك يا أستاذ. ايه الجمال ده يا مصطفى؟ فليا ما أجل العالمين فليا ما أجل العالمين الذين تقربهم إلى الجنة زمرا. الله يا حاج مصطفى الله يا وندس يا حبيبي يا ابو حتى إذا جاء يا شيخ مصطفى الله الله يا أخي الله يا أستاذ الله وقالوا الحمد لله الله وقال الحمد الشيخ مصطفى يا حبيبي جميل يا عم الشيخ مصطفى والله جميل وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة يا سيدنا ايه جمال ده ما شاء الله توفيق من الله معك والله يا استاذ فيا ما انت جعلنا منهم يا رب يا رب جعلنا منهم يا رب فيا ما انت طبعا من الديار شهر لا مشير اين استاذ نعم شيخ مصطفى. ذاك الكتاب ذاك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة. تعليق يا شيخ مصطفى رنطس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقارئ القرآن صوتك بلسانه يزداد فيه العاشقين تشوقا يزداد فيه السامعين إيمانا وإسلاما زودت كلام الله وأنت تليته يأمل عليك المولى صلى وبالقرآن على القارئ تزلى الإسلام قد ازداد وتبدل والشيطان قد فر وولى فبفضل أخبر الله لمن توفى ولمن كان هنا حيا وهكذا بها نحوة المؤمنين عشنا مع رواية قرار الكريم مع بديع القصد القراني مع قارئ في مهم القصد العربية والقارئ في إذاعة التلفزيون العربي والحاصل على جائزة الدولة التقديرية فضيلة القارئ الأستاذ مصطفى حمدي أنقش القارئ المحيط بمدينة ديار مركز فتح الزواج محافظة الغربية ولقد دخلناها لكم على إحدى وحدات الإذاعة المحلية الكبرى صوت رمضان سميت وركبت تحت إدارة أبناء الحاج محمد أحمد حسيس تحت إشراف وإدارة الأستاذ سامي حسيس وكان معكم محادثكم بنشر الإذاعة القرآن الكريم الصوت والضوء الباشمهندس أشرف موسى وكان معكم بنشر محادث القرآن الكريم سامي السيد أحمد جابر نستودعكم الله بكم وتبيعه ودعاه ونترككم في رعاية الله وأهله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الله ينور عليك. سجلها لكم اشرف عيسى كفر الزيت. اشرف عيسى انت عم انت اشرف عيسى كفر الزيت. اشرف عيسى كفر الزيت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقيل الحمد لله حبيبي حبيبي الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله يا شيخ مصطفى يا شيخ مصطفى التوفيق من الله والله يا سيدي التوفيق من الله تعليك يا استاذ تعليك يا استاذ ما شاء الله يا شيخ مصطفى تنزيل الكتاب من الله يا شيخ مصطفى الكتاب من الله العزيز العليم عزيز يا حبيبي حبيبي وفي الزمن وقابل التوبة سبيل يا شيخ مصطفى الضايع للطوح تعليق أستاذ، تعليق أستاذ الجمال ده أستاذ، تعليق عم شيخ مصطفى عنك. تعليق يا استاذ، تعليق يا استاذ على الجمال ده يا استاذ، ما شاء الله يا شيخ مصطفى، ما شاء الله ما شاء الله يا استاذ، ما شاء الله. سبحانه جل شأنه عم الشيخ مصطفى، ما شاء الله يا استاذ. لا صدر